وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء

صدق الله.